حورية الأرض افخري وتفاخري، فلقد وعيت بقلبك خير الكلام. خلق الطهارة عفة وترفع، لله درك يا ابنة الإسلام، لله درك يا ابنة الإسلام. حورية الأرض افخري وتفاخري، فلقد وعيت بقلبك خير الكلام. خلق الطهارة عفة وترفع، لله درك يا ابنة الإسلام، لله درك يا ابنة الإسلام. الإسم حشمة والحياء وسامها، نعم المسمى من فهيد كرام. سهرت ليال والكتاب أنيسها، توفيقها بالله ذي الإنعام. كم همة وهنت وكم عزم ذوى، لكن عزمك ثابت مقدام. حورية الأرض افخري وتفاخري، فلقد وعيت بقلبك خير الكلام. خلق الطهارة عفة وترفع، لله درك يا ابنة الإسلام، لله درك يا ابنة الإسلام. آل فهيد حق أن تفتخر، بمن ارتقى بالآي حققت المرام. ختمت كتاب الله حازت فضله، وسمت مباركة بأفضل عظام. نور يضيء طريقها وشفاعته، ورضا الإله ونيل خير مقام. بارك حياتها يا إلهي وجازها، خير الجزاء ببالغ الإكرام. وجازها خير الجزاء ببالغ الإكرام.